أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا إذ يغشيكم النعاس النعاس النعاس إذ يغشيكم النعاس أمنة منه إذ يريكهم الله في منامك قليلا في منامك قليلا إذ يريكهم الله في منامك قليلا إذ يريكهم الله في منامك قليلا في منامك قليلا في منامك في منامك إذ يريكهم الله في منامك قليلا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا والنوم سباتا والنوم سباتا والنوم سباتا أفأمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون وهم نائمون وهم نائمون وهم نائمون قال يا بني إني أرى في المنام إني أرى في المنام إني أرى في المنام إني أرى في المنام إني أرى في المنام في المنام في المنام في المنام إني أرى في المنام والتي لم تمت في منامها في منامها في منامها في منامها والتي لم تمت في منامها ومن آياته منامكم بالليل منامكم بالليل منامكم بالليل منامكم بالليل منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وهم رقود وهم رقود وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون وهم نائمون وهم نائمون وهم نائمون أفتوني في رؤياي أفتوني في رؤياي في رؤياي أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون إن كنتم للرؤيا تعبرون إن كنتم للرؤيا تعبرون وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك الرؤيا التي أريناك الرؤيا التي أريناك الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس لا تقصص رؤياك لا تقصص رؤياك لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا اللهم ابطل سحر الفزع من النوم ثبتوه اللهم ابطل سحر الفزع من النوم ثبتوه اللهم ابطل سحر التقلب في النوم علقوه اللهم ابطل سحر التقلب في النوم علقوه اللهم ابطل سحر العرق في النوم رشوه اللهم ابطل سحر العرق في النوم رشوه اللهم ابطل سحر عدم النوم حتى الصباح صنعوه اللهم ابطل سحر عدم النوم حتى الصباح صنعوه. اللهم ابطل سحر الأحلام المفزعة في المنام. اللهم ابطل سحر الأحلام المفزعة في المنام. اللهم ابطل سحر إخفاء رؤى المنام الليلية الفاضحة لسحرة الجن. اللهم ابطل سحر إخفاء رؤى المنام الليلية الفاضحة لسحرة الجن. اللهم ابطل سحر كراهية النوم أحكموه. اللهم ابطل سحر كراهية النوم أحكموه. اللهم ابطل سحر النوم عن صلاة الفجر عملوه. اللهم ابطل سحر النوم عن صلاة الفجر عملوه. اللهم ابطل سحر السهر في المنام مع سحرة الجن. اللهم ابطل سحر السهر في المنام مع سحرة الجن. اللهم ابطل سحر السفر مع سحرة الجن في المنام. اللهم ابطل سحر السفر مع سحرة الجن في المنام. اللهم ابطل سحر العقد الشيطانية المنامية. اللهم ابطل سحر العقد الشيطانية المنامية. اللهم ابطل سحر مجيء النوم عقدوه. اللهم ابطل سحر مجيء النوم عقدوه. اللهم ابطل سحر النوم القليل في الليل عملوه. اللهم ابطل سحر النوم القليل في الليل عملوه. اللهم ابطل سحر الكلام الشيطاني في المنام. اللهم ابطل سحر الكلام الشيطاني في المنام. اللهم ابطل سحر التخييل الشيطاني في المنام. اللهم ابطل سحر التخييل الشيطاني في المنام. اللهم ابطل سحر تخييل لبس البياض الشيطاني في المنام. اللهم ابطل سحر تخييل لبس البياض الشيطاني في المنام. اللهم ابطل سحر رؤى البحار في المنام. اللهم ابطل سحر رؤى البحار في المنام. اللهم ابطل سحر الألبسة السوداء في المنام. اللهم ابطل سحر الألبسة السوداء في المنام. اللهم ابطل سحر قاع البحار في المنام. اللهم ابطل سحر قاع البحار في المنام. اللهم ابطل سحر لبس الخواتم والحلقات والقلائد والأساورة في المنام. اللهم ابطل سحر لبس الخواتم والحلقات والقلائد والأساورة في المنام. اللهم ابطل سحر دخول الكهوف والمغارات والأنفاق في المنام. اللهم ابطل سحر دخول الكهوف والمغارات والأنفاق في المنام. اللهم ابطل سحر الأكل الشيطاني في المنام صنعوه. اللهم ابطل سحر الأكل الشيطاني في المنام صنعوه. اللهم ابطل سحر رؤى الكنائس والصلبان في المنام عملوه. اللهم ابطل سحر رؤى الكنائس والصلبان في المنام عملوه. اللهم ابطل سحر ارتفاع درجة الحرارة من سحرة الجن في المنام ثبتوه. اللهم ابطل سحر ارتفاع درجة الحرارة من سحرة الجن في المنام ثبتوه. اللهم ابطل سحر العاشق من الجان يجيء في المنام. اللهم ابطل سحر العاشق من الجان يجيء في المنام. اللهم ابطل سحر العاشقة من الجان تجيء في المنام. اللهم ابطل سحر العاشقة من الجان تجيء في المنام. اللهم ابطل سحر تحسس الشعور في المنام. اللهم ابطل سحر تحسس الشعور في المنام. اللهم ابطل سحر الصفع على الوجوه في المنام. اللهم ابطل سحر الصفع على الوجوه في المنام. اللهم ابطل سحر المشي على الأقدام في المنام. اللهم ابطل سحر المشي على الأقدام في المنام، اللهم ابطل سحر المشي على الماء في المنام، اللهم ابطل سحر المشي على الماء في المنام، اللهم ابطل سحر الصراخ في المنام، اللهم ابطل سحر الصراخ في المنام، اللهم ابطل سحر التحكم في الأجسام من القرين في المنام، اللهم ابطل سحر التحكم في الأجسام من القرين في المنام، اللهم ابطل سحر رؤى الأفاعي والعقارب والعناكب في المنام، اللهم ابطل سحر رؤى الأفاعي والعقارب والعناكب في المنام، اللهم ابطل كل سحر يراه المسحور يصنع له في المنام، اللهم ابطل كل سحر تراه المسحورة يصنع لها في المنام، اللهم ابطل كل سحر للتزيين والجمال الشيطاني في المنام، اللهم ابطل كل سحر للتزيين والجمال الشيطاني في المنام، اللهم ابطل كل سحر وقع منه الاحتلام الشيطاني في المنام، اللهم ابطل كل سحر وقع منه الاحتلام الشيطاني في المنام، اللهم ابطل كل سحر يفزع في المنام، اللهم ابطل كل سحر يفزع في المنام، اللهم ابطل كل سحر رؤيا فيه الموتى في المنام، اللهم ابطل كل سحر رؤيا فيه الموتى في المنام، اللهم ابطل كل سحر سبب الزهير في المنام، اللهم ابطل كل سحر سبب الزهير في المنام، اللهم ابطل كل سحر رأت فيه الأم تخطف من يد ابنتها في المنام، اللهم ابطل كل سحر رأت فيه الأم تخطف من يد ابنتها في المنام، اللهم ابطل كل سحر كثفوه سحرة الجن في المنام، اللهم ابطل كل سحر كثفوه سحرة الجن في المنام، اللهم ابطل كل سحر ينتظر فيه سحرة الجن المسحورة والمسحورة أن تنام لشحنها، اللهم ابطل كل سحر ينتظر فيه سحرة الجن المسحورة والمسحورة أن تنام لشحنها، اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة في المنام عملوها، اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة في المنام عملوها، اللهم ابطل سحر كثرة الأحلام الشيطانية بعد الفجر في المنام، اللهم ابطل سحر كثرة الأحلام الشيطانية بعد الفجر في المنام، اللهم ابطل سحر رؤية المقابر في المنام، اللهم ابطل سحر رؤية المقابر في المنام، اللهم ابطل سحر رؤية القساوسة في المنام، اللهم ابطل سحر رؤية القساوسة في المنام، اللهم ابطل سحر التشجؤ الشيطاني في المنام، اللهم ابطل سحر التشجؤ الشيطاني في المنام، اللهم ابطل سحر رؤية التيجان والأحزمة والتماثيل في المنام، اللهم ابطل سحر رؤية التيجان والأحزمة والتماثيل في المنام، اللهم ابطل سحر رؤية النمل الأحمر في المنام، اللهم ابطل سحر رؤية النمل الأحمر في المنام، اللهم ابطل سحر رؤية القطط السوداء والكلاب السوداء في المنام، اللهم ابطل سحر رؤية القطط السوداء والكلاب السوداء في المنام، اللهم ابطل سحر الجذب من الأرجل في المنام، اللهم ابطل سحر الجذب من الأرجل في المنام، اللهم ابطل سحر رؤية البعوض الأزرق والأسود في المنام، اللهم ابطل سحر رؤية البعوض الأزرق والأسود الكبير في المنام، اللهم ابطل سحر نزغات القرين في المنام، اللهم ابطل سحر نزغات القرين في المنام، اللهم ابطل سحر همزات القرين في المنام، اللهم ابطل سحر همزات القرين في المنام، اللهم ابطل سحر وسوسة القرين في المنام، اللهم ابطل سحر وسوسة القرين في المنام. اللهم ابطل سحر نفخات القرين في المنام. اللهم ابطل سحر نفخات القرين في المنام. اللهم ابطل سحر نفثات القرين في المنام. اللهم ابطل سحر نفثات القرين في المنام. اللهم ابطل سحر عقد القرين في المنام. اللهم ابطل سحر عقد القرين في المنام. اللهم ابطل سحر المس الطائفي من القرين في المنام. اللهم ابطل سحر المس الطائفي من القرين في المنام. اللهم ابطل سحر المس الجزئي من القرين في المنام. اللهم ابطل سحر المس الجزئي من القرين في المنام. اللهم ابطل سحر الأحلام الخبيثة من القرين في المنام. اللهم ابطل سحر الأحلام الخبيثة من القرين في المنام. اللهم ابطل سحر الخوف من القرين في المنام. اللهم ابطل سحر الخوف من القرين في المنام. اللهم ابطل سحر التخيل من القرين في المنام. اللهم ابطل سحر التخيل من القرين في المنام. اللهم ابطل سحر سويداد الحياة من القرين في المنام. اللهم ابطل سحر سويداد الحياة من القرين في المنام. اللهم ابطل سحر الانتحار من القرين في المنام. اللهم ابطل سحر الانتحار من القرين في المنام. اللهم ابطل سحر الضلال من القرين في المنام. اللهم ابطل سحر الضلال من القرين في المنام. اللهم ابطل سحر العداوة من القرين في المنام. اللهم ابطل سحر العداوة من القرين في المنام. اللهم ابطل سحر الصدود عن الخير من القرين في المنام. اللهم ابطل سحر الصدود عن الخير من القرين في المنام. اللهم ابطل سحر الصدود عن الخير من القرين في المنام. اللهم ابطل سحر رؤية العفاريت والشياطين رأي العين في المنام. اللهم ابطل سحر رؤية العفاريت والشياطين رأي العين في المنام. اللهم ابطل سحر العزلة الشيطانية من القرين في المنام. اللهم ابطل سحر العزلة الشيطانية من القرين في المنام. اللهم ابطل سحر الاختناق الشيطانية من القرين في المنام. اللهم ابطل سحر الاختناق الشيطانية من القرين في المنام. اللهم ابطل سحر عدم النوم من القرين في المنام. اللهم ابطل سحر عدم النوم من القرين في المنام. اللهم ابطل سحر التفكير في القتل من القرين في المنام. اللهم ابطل سحر التفكير في القتل من القرين في المنام. اللهم ابطل سحر الخروج من البيت في المنام ثبتوه. اللهم ابطل سحر الخروج من البيت في المنام ثبتوه. اللهم ابطل سحر كشف أسرار سحرة الجن في المنام. اللهم ابطل سحر كشف أسرار سحرة الجن في المنام. اللهم ابطل سحر عدم معرفة أماكن الأسحار في المنام عقدوه. اللهم ابطل سحر عدم معرفة أماكن الأسحار في المنام عقدوه. اللهم ابطل سحر الضغط الشيطاني على المسحور والمسحورة في المنام. اللهم ابطل سحر الضغط الشيطاني على المسحور والمسحورة في المنام. اللهم ابطل سحر الحلي القديم في المنام تم. اللهم ابطل سحر الحلي القديم في المنام تم. اللهم ابطل سحر الأصوات المخيفة في المنام. اللهم ابطل سحر الأصوات المخيفة في المنام. اللهم ابطل سحر رؤية الجد القديم في المنام. اللهم ابطل سحر رؤية الجد القديم في المنام.